قال: وقال ابن خلاد: إن الأجود أن يكتب في الطرف الثاني حرف واحد مما يتصل به الدفتر، ليدل على أن الكلام قد انتظم. معنى هذه العبارة يعني إذا كتب الإنسان السقط يكتب ابتداء من الكلمة التي سقطت، فإذا انتهت يكتب حرفا من الكلمة الموجودة، حرف واحد، حتى يتضح للذي يتابع أن السقط انتهى والكلام أصبح متصلا، فيرجع للكلمة الموجودة في صلب الكتاب والتي وضع علامة السقط بينها وبين الكلمة السابقة. يعني مثلا لو أن إنسان وجد في نسخته سقط، هذا السقط هي عبارة قال القاضي عياض وبعضهم يكتب آخره، هذه الكلمة سقطت من النسخة أثناء ما كان يملي، فماذا يصنع؟ يأتي عند كلمة صحة ويضع إشارة عبارة عن خط يرفعه من بعد كلمة صحة، ثم يتجه به نحو اليمين يشير به، ثم يكتب في الهامش قال القاضي عياض وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح، ثم يكتب كلمة راء لأن الكلام الذي سقط إلى كلمة رجع، وعندما يرجع إلى كتابه يجد أن كلمة رجع الحرف راء الذي كتبه آخر شيء موجود هنا، وغرضه من ذلك أن يبين أن الساقط قد كتب وأن عليه أن يرجع وأن عليه أن يمضي في الكلام لأن الكلام قد استقام وقد انتظم. هذا ما قصده بقوله هنا: وقال ابن خلاد الأجود إن الأجود أن يكتب في الطرف الثاني، يعني في محل الاستدراك وفي محل تخريج السقط، أن يكتب حرفا واحدا مما يتصل به الدفتر، يعني الحرف الأول من الكلمة الموجودة، ليدل على أن الكلام قد انتظم. قال: وهذا معنى قوله أو كرر الكلمة لم تسقط معا، هذا ما قصده بقوله أو كرر الكلمة، بمعنى اكتب الكلمة أو اكتب حرفا منها. وكتابة الكلمة قد تؤدي إلى إشكال، وهو أنه يظن أن الكلمة كتبت مرتين أو أن الكلمة ذكرت مرتين، وعندئذ يظن الظان أن العبارة الساقطة الكلمة تكررت فيها، فيقع أيضا في إشكال. لذلك من قال يكتفى بكتابة الحرف الأول من الكلمة يكون يعني فعله أدق حتى لا يقع ذلك اللبس. قال ابن الصلاح: وليس ذلك بمرضي، كأنه يؤكد قول القاضي. قال القاضي عياض وبعضهم يكتب انتهى اللحق، وهذا يكون صريح، وهو ربما يعني أدفع لأي ارتياب وشك. قال: والصواب التصحيح، يعني والصواب أن يكتب كلمة صح، وهذا كله في التخريج للساقط. أما ما يكتب في حاشية الكتاب من غير الأصل من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة، يعني اختلاف نسخة أو نحو ذلك، فالأولى أن يخرج له على نفس الكلمة، يعني لا يضع الخط بين الكلمتين، وإنما يضع الخط على الكلمة حتى ويكتب في الهامش، فيعرف أن هذا ليس سقط النسخ وإنما هو إضافة شرح أو تعليق. ونحن في أيامنا هذه استغنينا عن هذا الأسلوب، باستخدام الأرقام. يعني المطابع اليوم تضع رقما عند الكلمة ثم يكتب في الهامش التعليق المراد، وبهذا تكون هذه المطابع قد أضافت شيء جديد وأغنت ودفعت اللبس الذي يحدث في قضايا السقط، في تخريج الساقط وفي إخراج التعليقات على النسخ. هذا معنى قوله قال: وأما ما يكتب في حاشية الكتاب من غير الأصل من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك، فالأولى أن يخرج له على نفس الكلمة التي من أجلها كتبت الحاشية لا بين الكلمتين، كما هو الحال في تخريج الساقط. قال: وقال القاضي عياض: لا يجب أن يخرج إليه. ومعنى ذلك القاضي عياض يقول: إذا أردت أن تعلق على شيء في الكتاب لا داعي لأن تضع هذا التخريج اللي هو الرمز، الخط الذي يوضع على الكلمة أو يوضع بين الكلمتين، لأن هذا قد يؤدي إلى اللبس، ويكفي أن تكتب في الهامش ما تريد. هذا ما يفهم من كلام القاضي عياض رحمه الله. يقول: لا نحب أن يخرج إليه، فإن ذلك يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنت إنما كتبته زيادة على ما في الكتاب، سواء شرح لغريب أو توضيح لفكرة أو تعريف بعلم، كما هو حال الهوامش التي تكتب إضافة وتوضيحا وتفصيلا. قال: ولا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف كالضبة أو التصحيح ليدل عليه. قال: وسيأتي بيان التضبيب والتصحيح بعده، يعني بعد هذا الباب. وقال ابن الصلاح: التخريج أولى وأدل من وسط الكلمة كما تقدم، يعني الأولى أن تضع العلامة في وسط الكلمة ليتضح وليفرق فيها بين التصحيح وبين تخريج الساقط، وبين الإضافات التي يريد أن يضيفها صاحب النسخة على أصل الكتاب، وبين الإلحاق وبين إضافة اللحق وتخريج الساقط من النسخة. هذا ما أشار إليه في كلام الحافظ العراقي. وأما ما ذكره الشيخ زكريا في هذا الموضوع يقول فيه رحمه الله: قال: تخريج الساقط. يقول رحمه الله: ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له، وقيل صل بخط وبعده اكتب صحة أو زد رجعا أو كرر الكلمة لم تسقط معا. وفيه: ليس ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحل، ولعياض لا تخرج ضبب أو صححا لخوف لبس وأبي. يقول الشيخ زكريا: قال: وما باب تخريج الساقط وما معه، يعني من الأحكام مما يأتي. قال: ويكتب الساقط من أصل الكتاب، وهو أي الساقط المكتوب اللحق، يعني يسمى باللحق. قال: بفتح اللام والمهملة، مشتق من اللحاق بالفتح أي الإدراك. اكتب اللحق حاشية أي في حاشية الكتاب، يعني ما الفراغ الموجود على يمين الكتاب أو على يسار الكتاب، هذا الذي يسمى بالحاشية. أو بين سطوره، يعني اكتب الكلام الساقط الحقه بين السطور، لكن كثير من علماء الحديث لا يستحسنون هذا الفعل، قالوا لأنه قد تكون الكتابة ما بين السطور يعني فراغات ضيقة، فهذا يؤدي إلى تسويد الكتاب، وربما اضطر أن يكتبه الإنسان بخط دقيق، لكن مع مرور الأيام قد لا يتمكن من قراءته، وربما يأتي آخر ولا يستطيع قراءة هذا اللحق، فمن أجل ذلك اقترح أن يكتب في حاشية الكتاب. قال أو بين سطوره، لكن الأول أولى لسلامته من تغليس ما يقرأ، لا سيما إن كانت السطور ضيقة متلاصقة. وإلى جهة اليمين يلحق، أي والأولى إذا أردت أن تكتب اللحق اكتبه في الحاشية اليمنى. وإلى جهة اليمين يلحق الساقط، قال لشرفها، أي لشرف اليمين على شرفه على اليسار. وفي الحقيقة هذا تعليل يعني يشم ولا يفرك كما يقولون، لأنه ما له يعني أي مبرر، لكن الذين برروا وقالوا الكتابة إلى اليمين حتى لو وجد سقط آخر يمكن تخريجه إلى الشمال دون أن يتسبب في ذلك تضييق على الكتابة، لأننا لو خرجناه على اليسار ثم جاء سقط آخر فأردنا أن نكتبه يضيق المكان في حق السقط الثاني. لذلك اقترح العلماء أن يكتب اللحق من جهة اليمين. قال والاحتمال سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار، فلو خرج للأول إلى اليسار ثم ظهر في السطر سقط آخر فإن خرج له إلى اليسار أيضا اشتبه محل أحد السقطين بمحل الآخر، أو إلى اليمين تقابل طرف التخريجين وربما التقيا لقرب السقطين فيظن أن ذلك ضرب على ما بينهما. ومعنى يظن أن ذلك ضرب يعني فقد يتوهم الناس أن هذا الفعل يؤدي إلى أن الكلام الموجود بين التخريجين كلام مضروب عليه، كلام ملغى، فهذا يزيد في إرباك القارئ ويزيد في حيرة القارئ. لذلك اقترحوا أن يكتب التخريج الأول إلى اليمين والتخريج الثاني إلى الشمال حتى يبعد كل اشتباه واحتمال. قال فيظن أن ذلك ضرب على ما بينهما على ما يأتي في صفة الضرب. هذا ما لم يكن أي الساقط آخر سطر، يعني إن كان في آخر السطر فتخريجه إلى الشمال هو الأنسب، فإن كان آخره ألحق إلى جهة اليسار للأمن حينئذ من نقص فيه بعده. وليكن يعني هذا التخريج متصلا بالأصل، نعم إن ضاق المحل لقرب الكتابة من طرف الورقة أو للتجليد خرج إلى جهة اليمين، لأنه أمنا أن يحدث ضيق لأنه بآخر السطر لا يوجد بعد ذلك تخريج، وكالآخر في الكتابة على اليسار. قال إن ضاق المحل لقرب الكتابة من طرف الورقة أو للتجليد خرج إلى جهة اليمين، وكالآخر في الكتابة على اليسار ما قرب منه وأمن وقوع سقط آخر بعده فيما يظهر. فإذا كان السقط يعني في النصف الأول من الجهة اليمنى يكون التخريج من الجهة اليمنى، وإذا كان في النصف الثاني من الجهة اليسرى ولم يكن بعده سقط يمكن أن يخرج إلى الجهة اليسرى لضيق المكان. قال وليكن كتب الساقط من أي جهة كان التخريج صاعدا لفوق، أي إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفلها، لأنه كتابته إلى أعلى يؤمن فيها اللبس فيما لو وجد سقط آخر، ولأنه أيضا يعطي فراغا لأي سقط يأتي. قال لفوق، أي إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفلها لاحتمال وقوع سقط آخر فيما بعد، فلا يجد له محلا مقابله، أي مقابل السقط. وإن زاد الساقط على سطر، يعني كانت السقط كبيرا يزيد على سطر، كيف يصنع؟ وكان في جهة اليمين فلتكن السطور أعلى الطرة نازلا بها إلى أسفل، بحيث تنتهي السطور إلى جهة باطن الورقة. وإن كان في جهة اليسار ابتدأ سطوره من جانب الكتابة، بحيث تنتهي سطوره إلى جهة طرف الورقة. هنا يذكر لنا حالين، لو أن إنسان السقط جاء في أول الورقة، طبعا نحن كنا بنقول يكتب إلى أعلى، لكن نحن ما عندنا مسافة إلى الأعلى، ماذا يفعل؟ يبدأ ويكتب في الهامش الأعلى، بحيث يكون ذكر السقط يبدأ من طرف الجانب الأيمن ثم يدخل إلى بطن الورقة، بحيث يشغل السقط هامش الورقة الأعلى. وهكذا إذا كان السقط في آخر الورقة من أسفل، فإنه يكتبه ويجعله أيضا إلى باطن الورقة. فإن كان من الجهة اليسرى فعل ذلك في الناحية اليسرى. وهذا الصنيع أو هذا التوجيه، يعني كل الغرض منه هو تجنب تداخل تخاريج، وتجنب تداخل تخريجات الساقط في النص، لأن الناس في ذلك في تلك الأيام يصعب عليهم أن يعيدوا كتابة الورقة، لأن كتابتها تؤدي إلى نوع من البلبلة، ولأن الورق لم يكن متوفرا، فإعادة كتابة النسخة ربما تؤدي إلى يعني إلى نوع من الحرج. ولأن أيضا هذه التخاريج إنما يراد بها تصويب وتصحيح الكتاب، فبقاؤها في الكتاب وتصحيح الكتاب يزيد من قيمة الكتاب، حيث إن العلماء يحرصون على القراءة من الكتب المصححة ومن الكتب التي ظهر فيها الجهد كبيرا من النساخ ومن الذين يقرؤون الكتاب. أعلى الطرة قال: وإن كان في جهة اليسار ابتدأ سطوره من جانب الكتابة، بحيث تنتهي سطوره إلى جهة طرف الورقة، وهذا فيما يكتب لفوق، فلو كتب إلى أسفل لكونه في السقط الثاني، لأن السقط الأول يكتب إلى أعلى والسقط الثاني يكتب إلى أسفل حتى يفرق بينهما، أو خالف انعكس الحال، فإن كتب إلى أسفل يكتب إلى أعلى، وإن كتب إلى أعلى يكتب إلى أسفل. فإن انتهى الهامش قبل فراغ الساقط، يعني ما كمل واحتاج إلى مكان آخر، هنا يضع علامة ثم يضع هذه العلامة نفسها في طرف آخر من الصفحة، يعني في مكان فيه فراغ، ويكمل فيه هناك، أو يمد خطا من آخر ذلك الكلام إلى المكان الفراغي الذي سيكتب فيه، ليبين بهذا الخط أن الكلام متصل. هذا معنى قوله: فإن انتهى الهامش قبل فراغ الساقط كما في أعلى الورقة وأسفلها، بحيث ما يكون من الجهتين فحسن، أي قال بضم السين فعل، تقول حسن ولا تقول حسن، أو بفتحها تقول فحسن، وبفتحها اسم، والأول أنسب، أي فهذا الصنيع قد حسن ممن يفعله، لأنه بهذا الصنيع وهو وضع علامة ثم الانتقال إلى مكان آخر وتوضع فيه تلك العلامة، ويكمل كتابة ما بقي من السقط، أو أنه يكتب ما بقي من السقط ويوصل بينهما بخط، يقول هذا الصنيع استحسنه العلماء. قال: وخرجا، أي أنت للسقط، أي للساقط من حيث سقط، خط صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه منعطفا يسيرا له، أي للساقط، أي لجهته من الحاشية. فإن كنت تكتبه في الحاشية اليمنى يكون التوجه الخط إلى الجهة اليمنى، وإن كانت الكتابة في الجهة اليسرى يكون توجه الخط إلى الجهة اليسرى، يعني إشارة إلى مكان وجود السقط، أي للساقط أي لجهته من الحاشية، ليكون إشارة إليه. وقيل لا يكتفى بالانعطاف، بل صل بين الخط وأول الساقط، يعني مد الخطوط إلى مكان الكتابة، لكن بعض أهل العلم كره ذلك، قال لأن هذا فيه تسويد للصفحة، وأن فيه يعني تسويد للصفحة لا يستحسن، ولهذا قال رحمه الله صل بين الخط وأول الساقط بخط ممتد بينهما. قال ابن الصلاح وهو غير مرضي، وقال القاضي عياض إنه تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما إن كثر التخريج، يعني إن كثر تخريج الساقط. نعم، إن لم يكن ما يقابل محل السقوط خاليا واضطر لكتابته بمحل آخر مد حينئذ الخط إلى أول الساقط وكتب، أو كتب قبالة المحل يتلوه كذا في المحل الفلاني أو نحو ذلك، من رمز، يعني يضع رمزا وغيره مما يزول به اللبس، يعني إذا اضطر إلى أن يكتب بقية الساقط في مكان آخر، فإما أن يفصل بين المكانين، يعني إما أن يصل بين المكانين بخط، وإما أن يضع رمزا ينبه به إلى المكان، أو يقول كما هو الحال انظر مثلا في يمين الحاشية، أو انظر أسفل الحاشية، أو انظر يسار الحاشية، أو يضع مثلا صفرا دائرة في آخر الكلام، ثم يضع هذه الدائرة نفسها في أول الكلام في المكان الآخر، بحيث يهتدى بتشابه الرمزين إلى صلة العبارة. وكتب قبالة المحل يتلوه كذا في المحل الفلاني أو نحو ذلك، من رمز وغيره مما يزول به اللبس، قال ذكره الناظم، يعني الحافظ العراقي، قال وقد رأيت في خط غير واحد ممن يعتمد إيصال الخط إذا بعد الساقط عن مقابل محل السقوط وهو جيد حسن، انتهى. قال وبعد، أي وبعد انتهاء الساقط اكتب صح، والأولى كونها صغيرة، يعني تكتب بحرف صغير، أو زد معها رجع. طبعا الألف هنا للإطلاق، لأنه يكتب رجع، أو زد معها رجع، بل أو اقتصر على رجع كما قاله شيخنا يعني الحافظ ابن حجر، أو على انتهى اللحق، يعني اكتب هذه العبارة كما نقله القاضي عياض عن بعضهم، أو كرر الكلمة التي لم تسقط من الأصل، وهذا سبق شرحه في أول الدرس من كلام الحافظ العراقي، يعني تكتب الكلام الساقط وتكتب أول كلمة موجودة، بحيث إن القارئ إذا قرأها عرف أن السقط انتهى وأن الكلام متصل. دحين نحن عندنا لما نسخ النسخة سقط منها كلمة أو كلمات، ما الذي يفعله إذا أراد أن يستدرك هذه الكلمات؟ كيف يخرج الساقط؟ قلنا نحن أولا يأتي إلى آخر كلمة أو إلى الكلمة التي هي قبل السقط، ويضع عندها علامة، خط يرفعه من عند الكلمة إلى أعلى، إلى ما تحت السطر الذي فوقه، ثم يميل به إلى اليمين أو إلى اليسار بحسب موضع الكتابة، ثم يكتب الكلام الساقط، فإذا انتهى منه كتب آخر كلمة موجودة، كتب الكلمة الموجودة بعد الساقط، بحيث إن هذه الكلمة تتكرر في السقط وفي إيه؟ وفي أصل الكتاب. هذا معنى قوله كرر، سواء كتب الكلمة كلها أو كتب حرفا منها. قال: أو كرر الكلمة التي لم تسقط من الأصل وهي التالية للساقط، بأن تكتبها عقبه بالهامش معا، أي معه مع السقط. أي قال ابن الصلاح: وهذا ليس بمرضي، لأنه قد يظن أن الكلمة تكررت مرتين. وقال غيره: إنه ليس بحسن وفيه لبس، فرب كلمة تجيء في الكلام مرتين وثلاثا لمعنى صحيح، فإذا كررنا الكلمة لم نأمن أن توافق، لم نأمن أن توافق ما يتكرر حقيقة، أو يشكل أمره فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال. ولغير الأصل مما يكتب، يعني وإذا أردت أن تلحق، وإذا أردت أن تخرج شيئا زائدا على الأصل وهو المتعلق مثلا بتفسير غريب، أو المتعلق مثلا بترجمة راو، أو المتعلق مثلا باستشهاد، يعني إضافة منك تريد أن تضيفها على الأصل، كيف تفعل؟ بعد أن فرغ من الكلام على إلحاق السقط وتخريج الساقط، أراد أن يقول لنا كيف نستخدم الحواشي وكيف نستخدم التعليقات والتخريجات. هذا معنى قوله هنا: ولغير الأصل مما يكتب من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو غير ذلك، خرج له بوسط، بوسط، قال بإسكان السين، أي بأعلى وسط كلمة المحل، يعني الذي تريد تفسيره أو تريد توضيحه، التي كتبت الحاشية لأجلها لا بين الكلمتين. اللحق الذي تضيفه، الإشارة التي تضعها إن كانت على سبيل التفسير والتنبيه والتبيين، ضع الإشارة في وسط الكلمة، وإن كانت على سبيل اللحق ضع الإشارة بعد الكلمة. هذا يعني أسلوب إجرائي يذكره ليفرق فيه بين تخريج الساقط واللحق، وبين الإضافة والتعقيب. قال: لأجلها لا بين الكلمتين، ليتميز بذلك عن تخريج الساقط من الأصل. ولكن لعياض، أي ولكن القاضي عياض يقول: لا تخرج لتلك الكلمة، يعني لا تضع ذلك تلك الإشارة، وهي الخط الذي تمده من فوق الكلمة إلى ما إلى أعلى، إلى ما دون السطر الأعلى، ثم تعرج به إلى اليمين أو إلى الشمال. القاضي عياض يقول: لا تفعل ذلك، كأنه يقول هذه الإشارة خاصة باللحق، أما إذا أردت الإضافة، وأما إذا أردت التعليق، وأما إذا أردت التنبيه، فتستخدم إشارات التطبيب. وإشارات التطبيب أن تأتي وتضع علامة شبه نصف دائرة على الكلمة، أو عبارة عن معكوفتين أو معكوفة تضعها على الكلمة. هذه الإشارة يفهم منها أنك تريد أن تحشي، وأنك تريد أن تهمش بما ليس من أصل النسخة. وقلت أنا في أول الدرس إننا في أيامنا هذه نستخدم الأرقام ونضع رقما ونتابعه في الهامش، مما يدل على التفريق بين تخريج الساقط وبين الإلحاق والتنبيه. قال ولكن لعياض لا تخرج لتلك الكلمة بل ضبب عليها أو صححن أي اكتب عليها صح لخوف دخول لبس حيث يظن الناس أن ما كتبته لحق تخرجه وأنت في حقيقة الأمر إنما هو شيء تضيفه وليس لحقا تخرجه. قال لخوف دخول لبس فيه يظن أنه من الأصل. وقد أبي أي هذا أي منع لأن الإعلام بذلك يغاير الإعلام بما مر إذ التعليق يختلف عن الأصل فلا لبس. وقد أخذ في بيان التصحيح والتضبيب فقال أي وبعد أن فرغ من الكلام على مسألة تخريج الساقط وذكر اللحق انتهى إلى الكلام على مسألة التصحيح والتضبيب. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في مسألة التصحيح والتضبيب والتمريض والتضبيب أيضا، قال التصحيح والتمريض وهو التضبيب. قال وكتبوا صح على المعرض للشك إن نقلا ومعنى ارتضي ومرضوا فضببوا ضادنت مد فوق الذي صح ورودا. قال ومرضوا فضببوا صادنت مد فوق الذي صح ورودا وفسد وضببوا في القطع والإرسال وبعضهم في الأعصر الخوالي يكتب صادا عند عطف الأسماء توهم تضبيبا كذاك إذ ما يختصر التصحيح بعض يوهم وإنما بميزة وإنما يميزه من يفهم. قال وكتبوا صح على المعرض للشك إن نقلا ومعنى ارتضي ومرضوا فضببوا صادنت مد فوق الذي صح ورودا وفسد وضببوا في القطع والإرسال وبعضهم في الأعصر الخوالي يكتب صادا عند عطف الأسماء توهم تضبيبا كذاك إذ ما يختصر التصحيح بعض يوهم وإنما يميزه من يفهم. هذه الأبيات التي أوردها الحافظ العراقي يبين فيها كيف تصحح النسخ في حالة التضبيب وفي حالة التصحيح والتمريض. الكلام هذا أيضا هو من الأمور الإجرائية. الطالب أحيانا عندما يقرأ من نسخة، هذه النسخ التي يقرأ منها قد يكون الكلام فيها واضح فعندئذ لا إشكال، لكن أحيانا لما كانت خطوط الناس تختلف وأساليب كتاباتهم أيضا تختلف فقد تأتي كلمة تشكل ولا يدري ما المقصود منها، لأن الكلمة موهمة. ماذا يفعل هنا؟ إما أن يجد هذه الكلمة في نسخ أخرى مضبوطة فعندئذ من أجل أن يدفع الوهم يكتبون عليها كلمة صح. يعني كأنهم يعلمون من يريد أن يقرأ في هذا الكتاب أن هذه الكلمة التي قرأتها أو هذه الكلمة التي تقرأ باللفظ المعين هي كلمة صحيحة وإن كان الرسم فيها يوهم. أما إذا كانت الكلمة مشكلة ولم يترجح أحد الوجهين فكانوا يضعون عليها ما يسمى بالتضبيب، وهي إشارة لأن هذه الكلمة موهمة لاحتمال أن القارئ ما استطاع قراءتها، لكن قد يأتي شخص اطلع على هذه الكلمة في نسخ أخرى وتبينت له فيستطيع أن يقرأها دون أن يستشكل ذلك. فحتى لا يعبث بالنسخ وحتى لا يغير الناس فيما يكتبون أو فيما يقرؤون من نسخ، ومن أجل المحافظة على هذه النسخ من الاضطراب جعلوا هذه العلامات، ما تأكد وترجح كتبوا عليه صح، وما بقي ملتبسا وفيه شك يضعون عليها علامة التضبيب، يعني على القارئ أن يجتهد وعليه أن يتأكد فيما يقرأ لأن الكلمة محتملة ولم تتبين للناسخ الذي نسخ الكلمة. هذا هو مجمل الكلام في مسألة التصحيح والتمريض. فالتمريض يسمونه بالتضبيب، والتضبيب كما سيمر بنا قيل إنه مأخوذ من الضبة، ولعل كلمة الضبة من اللفظ المشترك، من ألفاظ المشترك اللفظي، لأنها تطلق ويراد بها الآلة التي تقفل بها الأبواب، يقال لها ضبة، وسميت بذلك لأنها تغلق وتقفل الأبواب. فكأن الكلمة لما كانت منغلقة على القارئ غير عارف للمراد منها. وهذا لا يستغرب لأن الناس في الأزمان الماضية كانوا يكتبون من غير إعجام ولا شكل، يعني لا يستخدمون النقاط، فكلمة فضل وكلمة فصل تقرأ برسم واحد لأن الفاء خالية من النقط، والصاد والضاد أيضا لا يفرق بينهما بالإعجام والإهمال، وهكذا يمكن أن تقرأ بغير هذين اللفظين للاحتمال القائم. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة وقائمة والاستغلاق محتمل سميت مثل هذه الكلمات بالمشكل وبالمشتبه، فعندئذ إن اتضحت للراوي كتب عليها صح، وإن أشكلت وضع عليها علامة التضبيب، وهي عبارة عن أشبه ما يكون بقلامة الظفر، خط نصف دائري يوضع على الكلمة كأنه يشير إلى أن هذه الكلمة محل اشتباه. هذا الفعل يسمى بالتضبيب، فهو إما أنه مأخوذ من القفل أو مأخوذ من التضبيب اللي هو الضبة، وهي في حالة ما تتعرض الأواني للكسر، كان الناس الأواني عندهم نادرة، وربما انشعبت الآنية وربما انشطبت، فكانوا يصلحونها من خلال ربطها بخيوط من الفضة أو بخيوط من النحاس أو غير ذلك مما يشدون به أطراف الآنية المنكسرة أو الآنية المشقوقة، فيسمون هذا الفعل بالتضبيب، خصوصا إذا كانت هذه الآنية يعني غنية أو غالية. وقد مر بنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له آنية جرى أو ضب أو شقت فضببها بشيء من الفضة، وهذه الآنية بقيت لدى بعض الصحابة رضوان الله عليهم فرأوها وقد ضببت، وهذا التضبيب قد يكون في زمنه وقد يكون فيما بعده. فالتضبيب هنا إذن بمعنى الإصلاح، فعندئذ يمكن تفسير التضبيب هنا كأن القارئ وكأن الناسخ اجتهد وأصلح الكلمة بحيث أصبحت ممكن قراءتها فسمى هذا الفعل بالتضبيب. فإذا هنا نلاحظ أن كلمة التضبيب لفظاني كأنها من ألفاظ التضاد، إما بمعنى الإصلاح أو بمعنى الانغلاق، أو تكون من المشترك اللفظي حيث تستعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى ولا علاقة بين المعنيين. يقول الحافظ العراقي ناثرا ما نظمه، قال: التصحيح هو كتابة صح على الحرف الذي يشار إلى صحته، والتمريض والتضبيب هو كتابة صورة صاد هكذا فوق الحرف الذي يشار إلى تمريضه. وهنا يشير بعض العلماء إلى أن من أراد أن يكتب كلمة صاد يكتبها غير كاملة، يرسم رأس الحرف ثم يمده ولا يكمله، أما إذا صحح يكتب الحرف صاد حاء للتفريق بين التصحيح والتمريض. قال: ووجدت عن أبي القاسم ابن الإفليلي، واسمه إبراهيم بن محمد بن زكريا، قال: كان شيوخنا من أهل الأدب، هكذا في نسخته يعني. يقول: وفي الإلماع للقاضي عياض، يعني العبارة نفسها لكن مختلفة، كان شيوخنا من أهل المغرب، فبعضهم جعل الشيوخ من أهل الأدب وبعضهم قال إنهم من أهل المغرب. يتعالمون أن الحرف إذا كتب عليه صح أن ذلك علامة لصحة الحرف، فوضع حرف كامل على حرف صحيح، وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء كان علامة أن الحرف سقيم إذ وضع عليه حرف غير تام ليدل نقص الحرف على اختلال الحرف، يعني أن هذه صيغة تمريض وأنها صيغة تضبيب، أي أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك، إن اشتبهت الكلمة عليهم إن اتضح لهم معناها كتبوا عليها صح، وإن لم يتضح لهم معناها ورسموا عليها حرف صاد رأس حرف الصاد ولم يكملوا رسم الحرف ليشعروا القارئة بأن الكلمة غير واضحة. قال: ويسمى ذلك الحرف أيضا ضبة، أي أن الحرف مقفل بها لا يتجه لقراءة، كما أن الضبة مقفل بها. قال ابن الصلاح: ولأنها أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل. كأن ابن الصلاح رأى أن الضبة لها معنى غير المعنى الذي رآه القاضي عياض. القاضي عياض ومن قبله قالوا إن هذا الحرف يعبر عنه عن الضبة التي هي وسيلة وأداة لقفل الشيء، وكانت